أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في سورة النساء إلى قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وتقدم في الأسبوع الماضي أن أهم الوارثين على الإطلاق هم عمودا النسب، وهم أصل الوراثة. إذا قيل ورثة هم عمودا النسب، يعني ما خرج منك وما خرجت منه، هؤلاء هم أصل الميراث، لأن الله جعل المال ينتقل هكذا عبر الأجيال. ولذلك بدأ الله أيضا بأهم المهم، وهو ما خرج منك، يعني هذا أصل الوراثة. ولذلك الابن يقدم على الأب في التعصيب، فإذا وجد في المسألة ابن وأب يكون الأب يقتصر على فرضه، والابن هو الذي يأخذ الباقي. ثم بعد الأبناء والبنات الآباء والأمهات، ولذلك ذكرهم الله عز وجل. ثم بعد هؤلاء عمودا النسب الزوجين، ولذلك هؤلاء لا يسقطون أبدا، إذا جاءوا في المسألة لا بد يرثون، ولكنهم ليسوا في درجة العمودين. ولذلك ذكرنا في الأسبوع الماضي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في مسألة الرد: إذا كان المسألة فيها سهام أكثر من الفروض، يعني مثلا في مسألة عندنا فيها نصف وثلث وسدس هذا كامل، لكن لو فيه مسألة ثلث وسدس وربع، مثلا في مسألة من المسائل الثلث والسدس نصف والربع، معناه أنه انتهى، هؤلاء الورثة كله، معناه في ربع زائد، الربع الزائد هذا نرده على الورثة، يعني نرجع على نفس الورثة. لكن عند ابن عباس في قوله مشهور أننا نرد على الورثة سوى الزوجين، يعني الزوجين لا ينقص نصيبهم ولا يزيد، وإنما يكون الزيادة من نصيب باقي الورثة، فمعناه أنهم ليسوا في درجة العمودين، لكنهم لا يمكن حرمانهم من الميراث البت. ولذلك ثلث الله بهم، الباقي غير هؤلاء يسمون كلالة، كل الباقي غير العمودين ومن له علاقة زوجية هذا يسمى كلالة. وسيأتي في هذه الآية وفي الآية التي في آخر النساء، وسموا كلالة لأنهم يتكللون الإنسان، أي ليسوا من عموديه وإنما يتكللونه من جانبيه. ومعروف أن التكلل عند العربية هو الإحاطة بالشيء، ومنه الإكليل اللي يوضع على الرأس لأنه أحاط بالشيء، حتى قالوا في منزلة في النجوم تسمى منزلة الإكليل، معروفة في علم الفلك، سميت بالإكليل لأن القمر في تلك المنزلة، لو كنت عندك يعني مشاركة في هذا الفن، القمر إذا نزل في تلك المنزلة تكون محيطة به النجوم، يكون الكواكب تحيط به، فسميت منزلة الإكليل. فالمراد إن الكلالة هي التي فيها إشكالات وفيها تفاصيل بعيدة. وقد كان عمر رضي الله عنه يدعو الله عز وجل يقول: اللهم بين لنا في الكلالة بيانا شافيا، العمودين لا يخطي فيها أحد بإذن الله، لكن الكلالة تفاصيل الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام اللي هم العصبة التي تسلسل، أحيانا ابن عم بعيد لكن هو الموجود. فأنزل الله هذه، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام يضرب في صدره ويقول: يا عمر أما تكفيك آية الصيف؟ فأنزل الله في الكلالة ما أنزل، ومع ذلك باقي فيها تفاصيل، لكن لحكمة الله أنها تترك للسنة والاجتهاد العلماء. حتى أن عمر كان يقول 3 مسائل انتبهوا لهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد ترك الله لنا منها شيء حتى نحتاط فيها، وهي مسائل من الربا والبيع باسم الربا وهو المنتشر الآن، والكلالة والجد، يعني مسألتين في الفرائض ومسألة في الأموال. اليوم في بعض المسائل الفرائض ثم مسائل أخرى. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وهذا من عظيم حق الزوج على زوجته، أنه إذا ماتت الزوجة ولها زوج وليس للزوجة أبناء لا منه ولا من غيره، وليس لها بنات ولا بنات ابن ولا أبناء ابن، ليس لها فروع عمود حتى لو كان لها أب أو أم، فإن الزوج يأخذ النصف، نصف أموال الزوجة كاملة 50%، وهذا من أعلى الفرائض التي قسمها الله عز وجل، هذا أعلى شيء النصف كامل، يعني لا يوجد أعلى من النصف إلا عند المشاركة 2/3 للبنات والأخوات. فهذا يدل على عظيم عظيم قدر الزوج، وهو الذي قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان السجود يعني مباحا سجود الاحترام لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. قال: إن لم يكن لهن ولد، والولد يطلق على الابن والبنت، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، يصير له 25% من أموال زوجته إن كان لها أولاد منه أو من غيره، مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن الدين مقدم على الوصية في الحكم بالإجماع، أنه يبدأ بالديون قبل الوصايا، قبل تنفيذ الوصايا، لكن الله سبحانه وتعالى قدمه في الذكر هنا في الآية لأسباب، منها أن الدين له مطالب والوصية ليس لها مطالب، ومنها أنه بدأ بما لا يهتم به ولأنه أهم، يعني لأن الناس تغفل عنه، كما قلنا في قول الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فبدأ بالصغيرة لأن الناس ما يلتفتون لها، كذلك الوصايا لا يلتفت لها الناس، وأشياء ذكروها العلماء. قال: من بعد وصية يوصين بها أو دين. ثم قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم. فإذا مات الزوج الزوجة تستحق الربع، وإن كان أكثر من زوجة فهم شركاء في الربع إجماع المسلمين. إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، واحدة أو أكثر، مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. انتهى الآن مسألة العمودين والزوجين، الأولاد والوالدين والزوجين، وهذه أصول الفرائض، وهذه التي لا ينبغي أن يغفل عنها أحد أو يجهلها أحد من أهل الإسلام أو أهل العلم، ما هو ميراث الأولاد وميراث الآباء وميراث الزوجات. الكلالة ينبغي أن تحسن عاد الكلالة، وتبدأ تفكر دائما في الكلالة اللي هم المحيطين بك أو ما يسمون بالحواشي، يبدأون من الإخوة وهم أبناء الأب، والأعمام أبناء الجد، وأعمام الأب أبناء أبي الجد وهكذا اللي هم يحيطون بك دائما، هؤلاء لهم حق في الميراث إن لم يكن فيه من هو أولى منهم وإذا بقي لهم شيء. قال تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع الفاذ الذي ألحقه بالرجب في جامع علوم الحكم وجعله من الأحاديث 50 التي تدور عليها الشريعة، حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها كما في القرآن، فما بقي فلأولى رجل ذكر. شوف الحديث كيف إنه جامع أولى، والأولوية هذه عند العلماء لها ترتيب معين وعند التعارض، يعني يبدأون بالدرجة: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، أو أهم شيء الدرج هو في أي درجة من هؤلاء، ثم يبدأون بالمنزل: هل هو ابن أو ابن ابن، الابن يسقط ابن الابن، وابن الابن يسقط ابن ابن الابن، هكذا القرب. ثم القوة: هل هو شقيق ولا غير شقيق. ثلاث أشياء يلاحظونها العلماء في شرح كلمة واحدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولى رجل ذكر، من هو الأولى هذا؟ وبذلك إذا أنت تفقهت في الثلاث آيات التي في سورة النساء مع هذا الحديث تعتبر أحط بمجمل الفرائض، ويبقى عاد الأشياء التي فيها حديث جزئية مثل ميراث الجدة، فيها حديث الجد والإخوة، أثار الصحابة كثيرة في الفرائض. ابن تيمية رحمه الله له رسالة مشهورة يريد أن يثبت أن من يعني تخصص في القرآن فإنه يستطيع أن يرد كل مسائل الفقه القرآن، وأراد أن يضرب مثل على هذا الكلام، فقال: أنا سأذكر أضيق باب في الفقه اللي ما فيه مجال للاجتهاد، كلها أرقام، اللي هو الفرائض، ثم حاول يأتي بكل خلافات الصحابة ويذكر أصولها في القرآن، وأن كله راجع القرآن، أشياء منصوصة وأشياء بعيدة. مثلا مسألة: لو كان الإخوة محجوبين فهل يحجبون الأم إلى السدس؟ هم أنفسهم محجوبين، هل يحجبون الأم؟ فبعضهم يستشفها من قوله، قول الله تعالى: ولأبويه، ثم قال بعدها: فإن كان له إخوة، فقال إن الله عطف الإخوة على ولأبويه، وبعضهم ينازع في هذا لأن الله قال: ولأبويه فإن لم يكن له ولد وورثه، يعني ما في لهم، ورثه أبواه فليوم السدس فإن كان له إخوة. فالمراد أنه يبدأ يدقق في الآيات حرف حرف ويرد كل المسائل إليه، والرسالة هذه في الفتاوى مقطعة، لكنها لما طبعت الآن رسائل كاملة صارت مستقلة موجودة. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، يعني إذا كان الرجل هذا كلالة يورث، وبعض القراء يقرأها: وإن كان رجل يورث كلالة، يعني هو مات هو المورث وهو أورث كلالة، وبعضهم يجعل كلالة صفة للرجل، وبعضهم يجعلها صفة للورثة، وبعضهم يجعلها صفة للوراثة نفسها، والمعنى واحد: وإن كان رجل يورث كلالة. فسرها أبو بكر وعمر وعلي وابن عباس طائف من الصحابة: هو من انقطع عموداه، الكلالة من انقطع عموداه، ليس لا. ولذلك من شروط الإخوة لأم لا يرثون مع وجود العمودين إطلاقا، فإذا انقطعت العمودين أصبح الرجل يورث كلالة، يعني يرثونه المتكللين له أو المحيطين به من أبناء الأب أو أبناء الجد أو أبناء هكذا من الأقارب. قال تعالى: أو امرأة، يعني سواء الذي يورث كلاله رجل أو امرأة، وله، ولم يقل وله أو لها، يكفي وله، يعني أو للمرأة أيضا، الجوال ما حطها الصامت حطها الصامت. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، باتفاق العلماء أن المراد هنا الإخوة من ماذا في هذه الآية من السلام؟ الإخوة، تعالى خادم، والإخوة من أم هؤلاء، وله أخ أو أخت من أم. ولذلك في قراءة أحد الصحابة وأظن سعد بن أبي وقاص يقرأ هكذا: وله أخ أو أخت من أم، يعني إخوة أو أخوات ليسوا من أبيه وإنما إخوة من أمه وأبوهم لوحده، هؤلاء ورثهم الله، هؤلاء سبحان الله، هؤلاء الإخوة من أم من أصحاب المواريث، ولهم خمس مسائل يختصون بها، يعني يخالفون فيها أصول الفرائض، لكن حكمة الله فيه. مثلا الذكر فيهم لا يأخذ نصيب الأنثيين لأن الله قال: هم شركاء في الثلث. ولهم عدة مسائل يعرفها الفرضيين خالفوا فيها الأشياء المعهودة في الفرائض. قال تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإذا جاءك في المسألة أخ من أم والميت ليس له عمودان فأعطيه السدس إن كان واحدا، أو أخت من أم أخته من أمه، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولذلك هم لو كثروا يتشاركون في الثلث، ولا يفضل الرجل منهم على المرأة، بل يعطون كلهم نصيب واحد، حكمة الله فيهم، فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. ولذلك تأتي المسألة المشهورة اللي مسألة المشركة أو الحجرية أو الحمارية، وهي عجيبة، الزوج أخذ النصف والأم أخذت الثلث وأخ لأم أخذ السدس، وله إخوة أشقاء، هو الآن الميت له إخوة أشقاء، عرضت على عمر، وانظروا كيف القاضي يحكم. إنه عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحق الفرائض بأهله، نبدأ بسم الله، أنت ما تنظر في التعصيب إلى أن تلحق الفرائض بأهله، لأن النظام أصلا متكامل، لا يمكن أن الإبن ما يبقى له شيء، الإبن ليس من أصحاب الفروض اللي هو أهم شيء، لكن لا يمكن إنهم يستنفدون المال عنه، لأن هو عنده قوة تحجب اللي بيزاحمون. لكن أنت الطريقة الصحيحة دائما كما قال عليه الصلاة والسلام تلحق الفرائض بأهله. بدأ عمر، أنت الزوج، الزوج لا يمكن أحد يحجبه، وليس المسألة فيها أولاد، قال خذ النصف. أنت يا الأم ما في أولاد ما في أخوة يعني أكثر من واحد، قال خذ الثلث. أنت يا الأخ لأم، قال خذ السدس، ثلث وسدس نصف، والنصف الثاني اكتملت المواريث. جاء الأخوة الأشقاء قال ونحن، قال ما لكم شيء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بقي، ما بقى لكم شيء. يروى أنهم راحوا العام الثاني جاء مثلهم، يوم حكم فيها بنفس الحكم قال ما لكم شيء. قالوا يا أمير المؤمنين، أبونا هذا إذا ما زادنا خير لا يزيدنا شر، نحن وهؤلاء اللي أعطيتهم السدس نشترك في السدس، نشترك في الأم، ونحن زدنا عليهم بالأب، فإن كان الأب ذا ما ينفعنا هبه حمارا، ولذلك سميت الحمارية، هبه حجرا سميت الحجرية، هبه حجرا في اليم سميت اليمية، سميت المشركة. الأب هذا اللي الآن ضرنا ألغى، ونحن وإياهم أمنا واحدة، كيف يأخذون ونحن لا نأخذ؟ فسبحان الله، شوف أحيانا عندك نصوص لكن تأتيك مسألة تحتاج فيها الاجتهاد. فنظر عمر نظر فشركهم فسميت المشركة، قال أنتم يا الأشقاء وأنتم يا الإخوة الأم اشتركوا في الباب. جاءوا الأولين قال لا ما ننقض الحكم، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. واختلف العلماء من بعدهم هل قضاء عمر الأول هو الأصوب، ويرجح ابن تيمية وغيره يقول قضاء الأول هو الأصوب، أو ويقولون طيب مثلا قضاء الأول يوم قالوا إن الأب ضرنا، قالوا بعض العلماء طيب لو كان عندنا مثلا مسألة فيها أخ لأم وإخوة أشقاء، وفي المسألة باقي لكن الإخوة الأشقاء عددهم 30 وأخ لأم واحد، الأخ لأم انفرد بالسدس، والإخوة الأشقاء هم صح سيأخذون الباقي لكن عددهم 30، لو تنظر في كل واحد كم جاء بالنسبة لما جاء الأخ لأم تجد قليل، وهذه بالإجماع عند الطرفين. فقال بعضهم نبقى على أصل حديث ابن عباس ولا نخالف، وقال بعضهم قضى عمر الثاني، والمسألة الحمد لله فيها اجتهاد. فالمراد إن هذه المسألة التي في الإخوة اليوم، قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أيضا المضارة هنا سواء في الدين أو في الوصية ينهى الله عنها، والمضارة فيها آثار أنها تعتبر من الكبائر، والمضارة لها صور كثيرة، الذي يوصي بأكثر من الثلث هذا يعتبر مضار، الذي يوصي للورثة والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث يعتبر مضار، الذي يوصي لورثة أو يوصي ووارثه محتاج ويذهب يوصي هذا أيضا مضار، لأن الله ما جعل إلا الثلث، والثلث كثير، وقال أن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة، وهكذا في صور كثيرة فيها إضرار، كما قال تعالى ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، غير مضار وصية من الله، هذه كلها وصية من الله، وفي الآية اللي قبلها فريضة من الله، وبعدها تلك حدود الله، إذن المسألة قاطعة ما فيها مجال، ولذلك الفرائض يعدونها قطعية الثبوت والدلالة، يعني ما في احتمال آخر لها، أعداد فقط. قال والله عليم حليم سبحانه وتعالى، الآية اللي قبلها قال عليم حكيم، إن الله كان عليم حكيم، هنا عليم وحليم، وانظر سبحان الله العلم هنا واضح المناسب، نعطى كل ذي حق حقه، شيء يشكل عليك، شيء تفهمه، شيء ما تفهمه، مثل مسألة الأشقة والإخوة لأم. لكن الشيء الذي لا يغيب عنك دائما إن الله عليم يعلم، لأنه الآن منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن تنتهي الأرض فيه ملايين المسائل الفرضية. الله عز وجل عليم بما يصلح هؤلاء الملايين اللي عبر القرون. أنت يمكن أنت عندك مسألة واحدة، لكن الله عليم أزلا وأبدا بما يصلح الناس، لا تقيس على مسألة واحدة، وهو حليم. لكن الحلم هنا لا بد أنك تفكر دائما. آخر الآية له علاقة بمضمون الآية، العلم واضح، لكن الحلم هنا، صفة الحلم في هذه الآيات، يمكن لقوله تعالى غير مضار، إن اللي ضار في الوصية إنها إجرام هذا كبيرة، لكن الله حليم، ومن حلمه ومن رأفته أن نبهه وحذره وعلمه قبل أن يقابل ربه وعليه هذه الذنوب. ومنها اللي في الوصية وفي الميراث يغير، ومنها أشياء. أهم شيء أنت دائما حاول تربط الخاتمة الآية بمفهومها. تعرفون قصة الأعرابي اللي كان في صلاة الجمعة يسمع رجل، وأعرابي ما يقرأ، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال أعرابي انظر في كتابك. قال أنت تحفظ؟ قال لا ما أحفظ، انظر في كتابك. فنظر فإذا هي نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال كيف عرفت؟ قال يا أخي عز فحكم فقطع، يعني فيه مناسبة. إيه؟ واللي بعدها فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. قال نعم. فهو دائما الانتباه للقرآن كله على مساق واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى تلك حدود الله، الحد المنع. ولذلك مثلا الإحداد، شوف دائما اللفظة مهما صرفت الإحداد. لماذا سمي إحداد؟ إحداد المرأة لأنه منعها من الزينة والخروج من البيت، إحداد. بعض اللغات يسمون البواب حداد، يقول لك الحداد عند الباب، يعني لأنه يمنع الناس من الدخول والخروج. فإذن تلك حدود الله، الحد تمنع. ومنه الآن نحن في العقيدة نقول إثبات الحد لله، يعني إنه بائن من خلقه، في حد بينه وبين خلقه غير ممازج لهم جل وعلا. قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. أنهار الجنة هل لها أخاديد؟ لها حفر؟ أخدود؟ لا، أنهار الجنة سبحان الله العظيم تجري على وجه الأرض وليس لها أخدود ولا تميل هنا ولا هنا، وتجري من تحت القصور. قال تعالى تجري من تحتها، من تحت الجنات ومن تحت القصور، وحصباؤها الدر وترابها المسك الأذفر. هذه وهي من ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين وعسل مصفى، وليس في الدنيا في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نقول عسل، يعني فيه مشاركة لكن ما في مقارنة، لكنه عسل حتى لا يكون شيء آخر كما قال ابن عباس. فإذا قال الله عز وجل يعدنا أن من أطاع الله ورسوله فإنه سيدخله جنات، والجنات هذه فيها ما لا يخطر على قلب بشر، حتى أنهارها ليس لها أخاديد وتدخل من تحت القصور ومن تحت الدر ومن تحت هذا وتجري من تحت الأنهار خالدين فيها. لو كان الإنسان مهما كان في نعيم لكن وراءه انقطاع النعيم هذا عنه ينغص عليه، كما وعظ بعض الناس أظن أبو العتاية واحد وعظ هارون الرشيد أنه لما دخل قصر منيف يعني اجتهد في بنائه وأراه القصر قال ما أحسنه لو كنت تعيش فيه، ينغص عليك أن كل ما شفت هذا النعيم ذكرت النهاية. لكن الجنة ما في شيء ينغص، خالدين فيه، نسأل الله من فضله. قال وذلك الفوز العظيم. ولذلك نحن لو نضبط عقولنا ساعة من النهار ندري أن أعمارنا للنفقه هذه النفقه في خسارة، لأن موعودين بشيء عظيم ونحن في غبن دائم، لكن العقول تغيب عنا تعزب عنا. ولا لو تفكر، ولذلك عبادة التفكر عبادة عظيمة لا يمارسها أكثر الناس اليوم، أنك تجلس في المسجد أو في مكان طيب وتفكر. بس تفكر، إذا تفكرت في القرآن أو في الجنة أو في هذا عرفت أنك عقلك غايب عنك وأن أعمارك تروح بلاش بلاش، مو بلاش بالسالب بالنقص. يعني الله يعدك هذه الأثمان النفيسة جدا وأمامك الآن السلعة تستطيع تقدمها، ومع ذلك ما في فائدة. كأنك الآن تقول أزجي الوقت حتى ينتهي الفرصة الممنوحة لي وتذهب عليه هذه الصفقة العظيمة. هذا اللي حاصل الآن. النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعثة كان أعظم عبادة يمارسها التفكر قبل أن يبعث، يعني التفكر هذا علامة لأشياء كثيرة. وكان كما قالت عائشة يمكث في حراء الليالي ذوات العدد، ما عنده صلاة ولا صيام ولا شيء، هو موحد عليه الصلاة والسلام قبل البعث كان يتفكر، يتفكر في السماوات في الأرض في الخالق في الناس في كذا في المصير لماذا خلقت، مزية العاقل التفكر حتى يحيى قلبه. وقال ابن عباس تفكر ساعة خير من قيام ليلة. من الذي يفعل هذه العبادة الآن؟ قال وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه من آيات الوعيد. وافترقت هذه أهل القبلة في آيات الوعيد ثلاث فرق مشهور. الفرقة التي ذهبت مع هذا الطريق المرجئة، فقالوا يعني عندنا آيات وعد ووعيد، فقالوا آيات الوعد كلها في صنف واحد وهو من صدق ومات وهو مصدق، كل آيات الوعد فيه، وآيات الوعيد كلها في الكفار فقط. فإذن عندهم الوعيد كله في الكفار والوعد كله في المصدقين اللي هم يسمونهم مؤمنين، وما عندهم أن العصاة يشملهم الوعيد. هذه طائفة ويقولون ليس مع لا يضر مع الإيمان ذنب. الطائفة الثانية قالت آيات الوعيد في الكفار وفي العصاة، آيات الوعد في المؤمنين الطائعين والتائبين من مات على توبة، فهو آيات الوعد. العصاة كلهم عندهم هذه الآيات تنطبق عليهم وهم الخوارج والمعتزلة. أهل السنة قالوا في الوسط، قالوا آيات الوعد للمؤمنين الطائعين والتائبين ومن أدخلته المشيئة من العصاة يدخل في الجنة بدون ما يعذب مشيئة الله، وآيات الوعيد في الكفار ومن حازه الإنفاذ من العصاة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن له مشيئة وأن بعض العصاة سيدخلهم النار يمحصهم وبعض العصاة سيعفو عنهم بحكمته. هذا الذي، والآية الحاكمة عندنا هي في سورة النساء التي تقضي على كل مذهب، ويقول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قال ويغفر ما دون ذلك، شوف الآية هذه كيف ردت على الخوارج والمرجئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لو وقف على ذلك لاحتجت المرجئة، قالت إذن عندنا كفار وما دون ذلك، فلما قال لمن يشاء سقط قول المرجئة، إن فيه أناس يفعلون أفعال دون ذلك ولا تشملهم المغفرة الأولى. وقول الخوارج سقط من البداية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فكلمة يغفر ما دون ذلك أسقطت مذهب الخوارج، فلما فرح بها المرجئة قال الله لمن يشاء فأسقطت مذهب المرجئة، وبقي المذهب الحق الوسط وهو أننا نعتقد أن فيه من عصاة الموحدين من سيدخل النار سيمضي عليه إنفاذ المشيئة، وفيه من عصاة الموحدين من يمضي عليه مشيئة المغفرة حكمة الله سبحانه وتعالى، والتائب تائب. قال لكن هنا قد يحمل هنا على عصيان الله الأكبر، لماذا؟ لأن في قرينة ويقول عز وجل وله عذاب مهين. وأهل السنة يقولون أن حتى الموحد إذا محص بالنار لا يهان، يمحص بدون إهانة، أما اللي يهان ويذل هو الكافر اللي هذا مكانه. قال لم يبق فيها إلا أهلها الذين هم أهلها، هذا مكانه، هذا يهان ويذل. المؤمن يمحص أعوذ بالله ويكون كالحمم ويحترق لكنه لا يهان لأجل شرف التوحيد والصلاة. وآخر واحد يدخل من هؤلاء العصاة يخرج من النار عرف بآثار السجود، فأسقط قول المرجئة الذين يقولون لم يعمل خيرا قط. آخر من يخرج من النار من العصاة هو عرف بآثار السجود، إذن هو مصلي موحد لكن حازه الإنفاذ، وهذا أمر الله فيه، نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله، ولو عذاب مهين. قال الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. شوف نصاب الشهادة أعلى شيء، الشهادة على الزنا يعني أعلى من القتل، القتل اثنين فقط وتقطع يقطع رأس، الزنا لابد أربعة. كل هذا تحقيقا للتأكد وسترا على العباد. والمشكلة أن الأربعة ذول لو أي واحد منهم ما يضبط الشهادة ما يسلمون، يجلدون حد الفرية، أصبحوا الآن قاذفين. فلا بد عندنا من أربعة متأكدين يعلمون إن أي خلل في شهادتهم سيجلد كل واحد منهم 80 جلد. ولذلك كما يقول العلماء لا يعرف في التاريخ الإسلامي من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول الحد عليه إلى اليوم من رجم بالشهادة. الذين رجموا باعتراف مثل ماعز والغامدي كلهم جاءوا واعترفوا، حتى المرأة اللي رجمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العيينة في أول دعوته أيضا المرأة اعترفت وأرادت التمحيص هي، والأفضل لها الستر، لكن هي أرادت، لأن عندنا حديث عبادة أن من أقيم عليه حد في الدنيا فلن يسأله الله عن ذلك الذنب، يكفيه، لأن الله سبحانه وتعالى بحكمته وفضله لا يجمع عليها أمرين، عذاب الدنيا وعذاب الآخر إن كان موحد. لكن أبو بكر وعمر كلهم نصحوا ماعز بأن يستر على نفسه، وفضل الله واسع. قال تعالى هذا قبل نزول الحد، قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. العلماء لهم فيها مسالك في هاتين الآيتين، منهم من قال إن الحد نسخ مرتين وبعدين استقر. أول ما كان الحد كان الإمساك في البيوت للرجال والنساء، إنهم كان إذا ثبت عليهم الفاحشة يمسكون في البيوت حتى لا يختلطون بالناس، نوع حبس حتى تصح توبة. ثم نسخ الله ذلك بالآية اللي بعدها وهو الإيذاء، والإيذاء يشمل السب أو التعيير أو التوبيخ أو الضرب بالنعال، يؤذى جسديا ونفسيا حتى يكف عن هذه الجريمة، فيكون الأولى نسختها الثانية، والثانية نسختها الرجم والجلد والتغريب اللي جاء في الأحاديث. هذا القول. من العلماء من قال لا، مثل مجاهد قال الآية الأولى في النساء والآية الثانية في الرجال، فالنساء عقوبتهن الإمساك في البيوت هذا في أول الأمر، والرجال عقوبتهم الإيذاء والإعراض عنهم الإيذاء إلى أن يتوب. قتادة قال لا، الآية الأولى في غير المحصنين والآية الثانية في المحصنين رجالا والنساء، فقال غير المحصن يمسك البيوت في الأول والمحصن يؤذى، ثم جاء الله به. فالمراد أن هذا كان في البداية، وهذا يدلك على أن حكمة الحدود هي الردع، ولذلك التعزير باقي على مثل هذا، إمساك في البيوت، إمساك في بيوت مخصوصة للسجون، جلد، سب، تعيير، كل هذا تعزير. المراد من الحدود أن تحد الناس عن الجرائم. فهنا شف في أول أمر كان المأمورين به حتى نحد الناس عن هذه الجريمة الفاحشة اللي الزنا الإمساك في البيوت، هذا نوع حد، وبعد ذلك الإيذاء. لكن قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا، يعني خلاص نزل حكم فاصل، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، حديث عبادة اللي في مسلم. ثم عاد اختلف العلماء في المرجوم هل يجلد أو ما يجلد، مسألة طويلة معروفة عند أهل العلم. ثم قال تعالى بعد أن قال إن الله كان توابا رحيما، قال إنما إنما إنما حاصرة ولا غير حاصرة؟ هي حاصرة. طيب لو قلت لك إنما العالم عمر حاصرة ولا غير حاصرة؟ هي حاصرة. شوف إنما حيث ما جاءت فهي الحصر، لكن أحيانا المحصور لا يحتمل عقل إلا هذا، فتكون حاصرة لفظا ومعنى، مثل قول الله عز وجل إنما الله إله واحد، خلاص هذا الحصر لفظ ومعنى لأن العقل ما يحتمل إن فيه إله غير الله. أحيانا لا، المحصور يحتمل إن فيه غيره، فيكون الحصر الفائدة منه المبالغة في وصف هذا. فإذا قلت إنما العالم عمر إنما الشجاع أبو بكر، المراد إني أحصر كأني حصرت الشجاعة فيه، إذن معناه أنها متكثفة فيه بمبالغة شديدة، هذا معنى إنما. هنا لا، هنا حاصرة لفظا ومعنى، إنما التوبة على الله، إذن هذه حاصرة فلا بد أن نفهم معناها التوبة. الآن سيذكر الله عز وجل التوبة، إنما التوبة على الله، وش معنى على الله هنا؟ ها؟ طيب إنما التوبة لله، يعني أن تتوب لله، وش المعنى الآخر؟ ها؟ إيه لكن كلمة على الله، طيب إنما التوبة من الله، حروف الجر ينوب بعضها عن بعضها، طيب ها في قولها إنما التوبة على الله، فيها معنى مثل حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالمراد هنا إنما التوبة على فضل الله ورحمته التي أوجبها على نفسه على هذا التفصيل. هذا معنى إنما التوبة على الله، مثل ما أقول أنا لي حق عليك، هذه التوبة حق التوبة على الله، لكن ليس لله على الله حق واجب، إنما هو شيء أوجبه على نفسه فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما أحد يوجب عليه شيء، لكن هو أوجب على نفسه سبحانه وتعالى فضلا منه، مثل حق العباد على الله. إذن إنما التوبة على الله. إذن لابد نفهم هذا فهم دقيق، لأن هذا الآن أوجبه الله على نفسه. وإن كان العلماء مختلفين، هل من حقق شروط التوبة تماما هل نجزم أنه يغفر له، أو نقول والله هذا حقق شروط التوبة، يعني عرفنا رجل أقلع من الذنب وندم ندم شديد عليه وعزم وصلحت حاله، فهل يقال هذا الذنب انتهى، ولا يقال إن شاء الله أنه انتهى؟ في اختلاف، بعض العلماء يقول نجزم، وبعضهم يقول لا ما نجزم. لكن الله عز وجل قال إنما التوبة على الله، وأنت إن شاء الله لا تظن بالله إلا أحسن من ظنك، إذا أنت ظننت بالله ظن فالله أحسن، أنت يأتيك السوء من نفسك لا تخاف. فقال على الله، لمن؟ من اللي يقبل الله توبة؟ شفت هنا ليس قبول التوبة، هنا أيضا تيسير التوبة، لأن التوبة ثلاث مراحل كلها من الله. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا تاب عليهم. شوف كيف تأتي المراحل: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا تاب عليهم، كلها من الله. إذن التوبة الأولى أن يفتح الله لك باب التوبة. في كثير من العصاة ما فتح لها الباب، نسأل الله العافية، ما فتح لها الباب، ما يسر للتوبة. فإذن فضل الله عليك أولا أن يفتح باب التوبة لك وفي قلبك ويعقد قلبك على أن تتوب. ثم التوبة الوسطى أن يعينك على أن تتوب وتقلع وتعزم. ثم التوبة الثالثة أن يقبل منك توبة. ولذلك ما في أحد يمن على الله بعمل، ما في أحد يمن على الله بعمل، مجرد فضله وعدله. قال على الله، لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة، يعمل السوء، السوء كل المعاصي، بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذن التوبة التي أوجبها الله على نفسه لا شرطين: أن يكون عمل السوء بجهالة وأن يتوب من قريب. طيب ظاهرها أن بجهالة يعني جاهل غير متعمد، ظاهرها أن اللي يتعمد الذنب ما يدخل التوبة، وهذا ليس مراد إجماع. وكلمة من قريب أيضا ظاهرها أن يتوب مباشرة. نرجع إلى فهم الصحابة، شوف حتى الآيات اللي ظاهرها تستطيع تستشف من شيء، أنت محكوم فهم الصحابة. كل الصحابة فسروا الجملتين هذه، فقالوا بجهالة، الجهالة هنا ليست المراد بها الجهل، الجهالة مراد بها السفاهة وقلة التحصيل وعدم ضبط العقل والغفلة عن المآل، هذه جهالة. ولذلك الآن في بعض العرب إلى اليوم مثل أهل اليمن، وش يسمون الصبيان الصغار؟ جاهل. في اليمن وفي غيره يسمون الصبي جاهل، لأن الصبي ما عنده قلة تحصيل فيما ينفع ولا عنده معرفة بالعواقب. فإذا على هذا التفسير من الصحابة، كل من أذنب فهو جاهل، لأن في الحقيقة خاطر بنفسه، كل من أذنب فهو جاهل. إذا كان غير مصر، يعني يعرف، لأن الإصرار في آية في آل عمران تقدمت معنا، مصر مجاهر معاند إلى آخره، ومع ذلك كل هؤلاء أيضا لهم التوبة. لكن معنى الجهالة هنا وصف لحال المذنب، إنه لما أذنب كان جاهل سفيه طائش خاطر بنفسه، يعني ذهب إلى النار أعوذ بالله، يعملون السوء بجهال ثم يتوبون من قريب. السلف يقولون من قريب قبل الغرة، لأن الدنيا كلها قريب، كل الدنيا قريب متاعا قليل. وإيش قال مالك بن ريب؟ يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانه، الآخرة هي البعيدة، أما الدنيا كلها قريب. فقالوا ما دام ما غرغر هنا، يعني يمكن أن يقلع ويعزم وما خرجت الشمس مغربها، تاب من قريب، وهذا بحمد الله. إذن كل تائب عمل السوء بجهالة وندم واستغفر وقبل أن تنتهي الفرصة الممنوحة له وقبل أن يعاين علامات الآخرة، فهو يتوب الله عليه إذا صدق في توبته. يبقى مسائل في التوبة، لو كان تاب من معصية ليس لله، مثل الآن يتوب من الدخان لأجل أنه يضر بدن، ما يفكر في أنه يرضي الله أو أنه ما أرضى الله. مثلا يتوب من الخمر لأنه يشوه سمعته أو كذا، عند العلماء هذا يعني التوبة نفسها خير لكن ما ينال الأجر، أجر التائبين، حتى يكون يتوب لله لإرضاء الله. طيب لو تاب من ذنب وهو مقيم على ذنب آخر، هل يصدق عليه تائب؟ هو تائب إن شاء الله. طيب لو تاب توبة صحيحة من الذنب ثم عاوده مرة أخرى، هل يضر هذا؟ إن شاء الله ما يضر. ففي مسائل كثيرة في التوبة ينبغي الانتباه لها. قال: ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، لأن هذا ما تاب من قريب، يعني الموت حضر. وش معنى حضر؟ عاين، غرغر، بلغت التراقي، التفت الساق بالساق، الآن شاف الآخرة، يائس من الدنيا. هذا الآن إذا تاب ما يصلح. حتى فرعون تاب في هذه اللحظة ولا ما تاب؟ لما أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. توبة واضحة صريحة ما نفعته قط، لأن حضر الموت. ولذلك نحن الآن قد يحضرنا الموت في أي لحظة، خاصة الآن مع كثرة موت الفجأة وهو من علامات الساعة، تذهب في سيارتك لحظة وأنت عاينت الموت فيغلق عليك باب التوبة، خلاص انتهت الفرصة. فما دام عندك فرصة كن تواب، الله عز وجل يحب التواب. قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لمن؟ لكل أواب. يعني أنت لازم تصير رجاع في الدقيقة والثانية، أنت رجاع رجاع، كما كان عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة، لأنك ممكن في لحظة يغلق عليك الباب، تعاين الآخرة وإذا عاينتها انتهت الفرصة، ما تستطيع تتوب. قال: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. شوف هذا رد عظيم على المرجع وعلى غير المرجع. بعض الناس يقول اللي يموت هو كافر في الظاهر، أنا ما نقب عن بطني، لكن هذا مات يهودي قدامي، مات وثني، مات نصراني، يقول: ما تحكم لي بالآخر، في الآخرة ما تحكم لي بالنار بعيني، أحكم لي بماذا؟ يقول: قل هذا مات هو كافر، أن تجزم لأنه كافر لكن ما تقول هو في النار. هذا خلل عظيم. الله عز وجل هنا قال: من مات وهو كافر لا يطمع في التوبة، لأن دار العمل هي الدنيا، هو مات وهو كافر. فمن مات وهو كافر ظاهر أمره تقول هو في النار، كما كان الصحابة يقولون: ذهب إلى أمه الهاوية. يعني نصل إلى مرحلة أنه مات يهودي وتقول: لا يمكنه مو في النار، وين يصير؟ وهذا أيضا هذه الآية تلغي مسألة الفترة كلها، لأن مات هو كافر، لو علم الله في خير أسمعه في الدنيا، الدنيا هي دار الحساب، دار الاختبار، الدنيا، لو علم الله في خير أسمعه في الدنيا، إذا مات هو كافر قال الله ما له توبة. ولو صحت أحاديث الفترة وإن في ناس يختبرون في الآخرة فهو اختبار قطع أعذار، ما في أحد يموت كافر ويختبر في الآخرة وينجح ويدخل الجنة، هذا بيخالف القرآن كله، لأن ابن آدم يحب الجدل، إذا جاء في الآخرة قال: يا رب لو أعطيتني رسول، لو فعلت كذا. إذا صحت الأحاديث يرسل الرسول، لكنه لن يعدو علم الله السابق فيه ولن يغير من قدر شيء. ولذلك في نفس الأحاديث قال: لو أطاعوهم ينصب لهم نار، لو دخلوها لكن ما يدخلون. هذا لو صحت الأحاديث، أما اللي عندنا مستقر محكمات القرآن: ولا الذين يموتون وهم كفار. وفي أيضا إطلاق الكفر عليه، كانوا كافر مشرك يهودي نصراني تقول هذا كافر، الآن وصلنا إلى مرحلة يقول: لا قل يهودي لا تقول كافر، بعدين إذا مات قال: طيب قل كافر بس لا تقول في النار. خطوات، هو كافر وإذا مات هو في النار، ولو كنت أعلم خاتمته لقلت من الآن هو كافر في النار، ما أعلم الخاتمة، يمكن الله يمن عليه بالتوبة يفتح قلبه، لكن مات الآن انتهى. الله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن مثل فرعون، ولا الذين يموتون وهم كفار. كل من مات وهو كافر فليس له توبة، لو كان الله عز وجل يعلم في خير أسمعه في الدنيا، كما في آية الأنفال قال: أولئك أعتدنا، أي جهزنا ويسرنا وحضرنا، مثل قول الله عز وجل في سورة يوسف المرأة وش فعلت؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وإيش؟ وأعتدت لهن متكئة، يعني جهزت ويسرت. أعوذ بالله، هؤلاء الله عز وجل قد جهز لهم وخبأ لهم عذابا مؤلما شديدا مهينا، يسر لهم مهيئ لهم، وهذا يدل على أن النار مخلوقة الآن والجنة مخلوقة الآن، والحوراء تنتظر ولي الله من الآن، كل يوم تنتظر ولي الله متى يقدم عليها. حتى جاء في بعض الآثار إن زوجته إذا آذت زوجها زوجة الدنيا تقول لها الحوراء لا تؤذيه فعما قليل يأتينا ويرتاح منكم ومن نصبكم، أولئك أعددنا لهم عذابا أليما. هذه الآيات ينبغي دائما النظر فيها، في آيات التوبة هذه والتدبر فيها، ترى فيها معان عظيمة، والقرآن شفاء، كل الأسئلة اللي تحوك في الصدور القرآن شفاء، شفاء لها. وأيضا القرآن وعظ، اللي ما يتعظ القرآن ما ينفع شيء. وأيضا الأحكام هذه التي في المواريث وفي الحدود وفي غيرها، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن ييسرنا الحق ويفهمنا إياه، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وكلمة أهل القرآن ليس معناها اللي القرآن تحلت قسم له، ما يقال هذا الشخص أهل، أنت أهلك ليس اللي يزورونك أحيانا تقول هذول أهلي، أهلك هم ألصق الناس بك، أهلك. فالله عز وجل قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ما يرتفع الشخص حتى يصدق عليه أن يكون هو من أهل القرآن، ما يسمى بالاسم هذا أنه يقرأ أحيانا ولمتى ما فضى يفتح المصحف، هذا ليس من أهل القرآن. أهل القرآن المصاحبين له ليلا ونهارا حتى يقال هذا من أهل القرآن، يفهم يتدبر يعمل يتغنى به يقرأ، هذا من أهل القرآن. فإذا كان في الدنيا من أهل القرآن فهو في الآخرة من أهل الله ومن خاصة الله. الآن يفرحون يقولوا فلان من خاصة فلان، فما بالك إذا كنت من خاصة الله جل وعلا. الفضل هو في هذا القرآن، لأنه يحل عندك كل ما اشتبع عليك يتحلل بالقرآن إذا صدقت النية واستغنيت به. صلى الله عليه وسلم كذلك، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.